بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، وصلى الله على نبينا محمد حبيب القلوب وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذلك الكريمة وبعد، الله يستر أن يتقبل منا صلاتنا، تقبل منا صلاتنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا دعاءنا، واجعل إلى أمة هذا الشهر الكريم شاهدا لنا داعي، اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا داعي، اللهم اجعله لنا بداية خير، وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده بكل خير، فلا تجعلنا نضعه وكيلا، وقد رضيت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاه والسلام. ثم اما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نستكمل حديثنا الذي شرحنا فيه في المحاضرة السابقة، وهو الذي يتعلق بمحبطات الأعمال. وما زلت أكرر أن المرأة قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يصدر منه قول أو فعل، هذا القول وهذا الفعل يحبط له عمله، فألقى الله يوم القيامة وهو عليه غاضب ولا يجد لنفسه أجرا عند الله. لأجل هذا قلت كان من الأهمية المكان أن نقف مع تلك الأمور التي سماها أهل العلم بمحبطات الأعمال. وكان أول هذه الأمور التي تناولناها في المحاضرة السابقة ونستكملها في يومنا هذا إن شاء الله تعالى، القول بنفي القدر. نحن أمة قد دعينا إلى أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومن شرائط الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، لا يكتمل لك إيمان إلا بذلك. وهذا يعني أنني وأنك وكل مسلم ينبغي أن يوقن تماما أنه ما من شيء يقع، سواء كان خيرا أو كان شرا، إلا وقد سبق به علم الله، والله سبحانه وتعالى سجله في كتاب مسطور في الوقت الذي سيكون، بالوصف الذي سيكون، بالقدر الذي سيكون. ولذلك قولنا دائما قدر الله وما شاء فعل. أما هؤلاء القدرية، أولئك الذين رأينا أنهم كما يقول يحيى بن يعمر الحديث الذي تناولناه في المحاضرة السابقة وأخرجه مسلم في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان، فأخبر أنه قد ظهر بالموصل في العراق رجل يسمى معبد الجهني. هذا الرجل كان يقول هو أتباعه بنفي القدر وأن الأمر آني فل، كما بينا في المحاضرة السابقة، أي هو مستأنف لم يسبق به علم الله ولم يسبق به كتابة ولا تقدير،

ان ربنا سجل علينا كل حاجه مش جبرا انما علما علما. فما فيش حاجه انا اقع مخالفه لعلمه. انا بقى ممكن اقول ويقع على خلاف علمي, يعني ممكن تقول له الخيمه ده مش هيطلع بعد البحث عشان يضيع فلوس يخذلك يروح طالع بعد 10 دقايق وجاب اللب يبقى خذلك. لكن ربنا لما كتب هل من الممكن ان يحدث شيء على غير ما علم الله؟ قول السؤال بقى لا يمكن لا يمكن. فلما كتب انك هتفعل كذا يوم كذا ويحدث كذا يوم كذا في ساعة كذا بوصف كذا بقدر كذا اللي كتبه لازم يكون, لان علم الله لا يدخله الخطأ ولا الزلل ولا النسيان ولا النسيان. وصلت هذه المعنى هذه المعنى. يعني دكتور هو مولوده شقي ويقول يكتب شقي او سعيد؟ ايوه ما هو كتابة علم دي اسمها كتابة علم وخلاص بقى كتابة علم لا اله الا الله. ثابت علم اللي ثبت في علم الله انه هيبقى شقي ممكن يبقى سعيد. ما ده اللي احنا لسه بنقوله اسمها كتابة ايه؟ كتابة علم. وصلت وصلت. فاحنا قلنا علم الله انك في يوم كذا تعمل كذا وفي يوم كذا تعمل كذا وفي يوم كذا تعمل كذا وفي يوم كذا تعمل كذا وهتموت سعيد. هل من الممكن تموت شقي؟ بس خلاص بس او كتابة علم. كل اللي انا قلته ده ما وصلكش لسه. يعني له من كفايه يعني لو دخل الجامع ربنا كل حاجة مسجلة تاريخ حياتك. اعطيك مثال سريع لسه التصايب. انا شرحت لك ببساطة اهو انت عايزك ربنا شرحت بقى ده انا نزلت على الترابيزة يعني انا لسه بقول لا اله الا الله. ولا انا مكتوب في اللوح المحفوظ هو بس هو اللي بيقول لك اهو انا مش داخل الجامعه مكتوب في اللوح المحفوظ الشرعي. اطلعت عليه اطلعت عليه هو اللي بيقول هو. ما انا برد على اللي ترد عليه ما انا برد عليك ازاي عشان انت برد عليه الرد ده اطلعت عليه. اذا انا اعمل بعمل الهدايه واطيع الله خلاص واعمل ما علي. اما انا وانا طلعت وحد مطلع على لبس الشعب اللي سعيد لا اله الا الله. اذا كلنا بناخد من اسباب الهدايه اهو مش كده ولا ايه؟ كلنا بناخد اسباب الهدايه اهو. وبعدين النتيجه ده كل ده عملك انت مش حاجه انت مقهور عليها. عملك اللي اتكتب ده بعلم الله. علم الله يعلم ما سوف يكون ما سوف يكون. اللي هيكون ده منك ولا حد جبرك عليه؟ منك. وصلت لك وصلت لك. زي ما ضرب لك مثال ايه ابن الراجل اهو ما هو كتب عقل نفاش كتب النفاش خلاص كتب النفاش من قبل ما يعمل. لما يجي يضربه ويقول له اعمل ما انت اللي كتبت يا ابن الذين دي كتبت علم وانا جبرتك لكن ده سوء فعل علم سجلت عليك ما اعلم منك. بس سجل الله علينا ما يعلمه منا ما يعلمه منا. اما هو يجي بقى اي واحد على وجه الطعم يقول لي مش رايح بقى وبتاع اصلا انا سعيد عرفتها منين دي يا حلو؟ طب ما تروح وتقول انا سعيد. اشمعنى اخترت انك شقي يا اسطى؟ اشمعنى اخترت انك شقي يا واحد مختصر الخيبه؟ ما تختار انك سعيد تعمل عملها للسعاده يا اخي. اشمعنى اخترت انك شقي؟ وليه تتمنى لنفسك ده؟ لا لا لا. هما دلوقتي لو قالوا لك خد بالك النتيجه هتظهر خلاص اعمل على حسب ما تتمنى ان تكون. هتعمل على انك صايب ولا على انك ناجح؟ اشمعنى دي؟ اشمعنى دي يعني؟ اشمعنى دي؟ اشمعنى دي؟ بس فالله يعمل على ما يحب ان يكون. انت تحب تكون ايه؟ ها؟ وفي الاخر تكون ايه؟ سعيد. يبقى تعمل بعمل اهل ايه؟ بس خلاص استريح كده استريح خلاص. فاقول ان شاء الله تعالى هذا ما علق به الخطابي وشرحته له. ومن هنا يفهم ان كل ما سجل علينا سجل علينا علما وليس جبرا الا فيما فيه جبر كالمرض والموت تعجب لا باكتسابك ولا باختيارك. هذه بقى الاصل عامة هذه بقى اللي انت مصير فيها مش مخير. ما تقدرش تقول مش امرض ما تقدرش تقول مش هموت ما تقدرش ما تقدرش الا في الامور القهرية القسرية كالموت والمرض. اللي بيدلل بقى على ان كل شيء ثابت في علم الله خد بقى جملة من الايات بارقامها الآية رقم 12 في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء يبقى كل شيء أحصيناه كتبناه كتابة ايه كتابة ايه بس خلاص حفظت خلاص. وقول سبحانه وتعالى يقول في سورة الحديد الآية رقم 22 وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نظره قبل أن نظره من قبل إيه؟ من قبل إيه؟ من قبل ما يخلق السماوات والأرض. أي شيء أي مصيبة بتسجل بتسجل تسجيلها إيه؟ العلم. والمصيبة دي بيكون بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ كسب إيدك. وهذه القاعدة واضحة ومعروفة خلاص. إيه ربنا سبحانه وتعالى يقول وكان ذلك في الكتاب مسطور ويقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. يبقى كل شيء مسجل وكل شيء مكتوب وكل شيء مخطط إيه علما عشان ما تحتاجش تقول ده أنا مجبور على ده ومش عارف إيه وما إلى هذا. ومن أجل هذا اللي بيحك بقى اللي زال حدود ومنهم اللي أنكر القدر أصلا ومنهم اللي أسهمه وعباده. شوف عبد الله بن عمر يقول ليحيى بن يعمر إذا لقيت أحدا من هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. لابد أن نحن نعيش بمبدأ الولاء والبراء. اللي مع الله هو ولينا ونحن وياه واللي بيبعد عن الله نتبرأ منه. سيدنا ابراهيم مع ابيه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه كده على طول. والمسلم ينبغي ان يعيش بهذه العقيده عقيده الولاء والبراء. توالي من كان مع الله تتبرأ ممن لم يكن مع الله. لابد ان تسير بهذا لابد لابد. فعبد الله بن عمر يقول بهذا اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني منهم بريء وانهم مني براء. ثم يقول ويحلف عبد الله انا بقسم بالله ويحلف عبد الله لو ان لاحد مثل احد ذهبا فانفقه ما تقوم بلا منه. هذا انا عايز اقول لك بقى دين ده بقى القصصين اللي احنا كلها ان قولهم بنفي القدر هذا وهذا الاعتقاد احبط لهم اعمالهم. فشوف لو يعمل ايه لو شوف يجيب بعد بقى ذهبا وينفقه مش ربنا لن يقبل منه ولن يكون له اجر عند الله. من هنا الامام النووي بقى صحيح مسلم بيقول طيب شروط العمل ده لكفره يعني اعتقاد القول ده خرجني الملك فحبط عمله كالكافر ولا لانه مسلم ولكنه قال قولا جعل الله لا يقبل منه عملا. ادي السؤال تكفره ولا تقول هو مسلم بس اعتقاد القول ده حال بينه وبين قبول العمل. الإمام النووي يقول ان اهل العلم باتفاق على ان القدرية الاول

بس عندي لا الحمد لله تغطوا صلوة ايه صلوة عندي لك مصر عندي لك ربنا يا ايه ويعلمهم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله عايز اسال بس سؤال عن وصول تطبيق مشير على الابيات لسه كان هو انا عسل الحاجة بس خلاص بتكلم انا بتكلم خلاص انا بتكلم عايز معه المدير ساعتها بالله انا بس بتكلم بعدين طيب انا اتكلم اخ يكون من الاخوة الفضلاء ان شاء الله تعالى يكون بيعرف يلزق موكيت علشان مسجد ان شاء الله جابوه موكيته وعايزين يلزقوه فيأتي متطوعة لهذا المسجد هم يوفرون الاشياء ويكونوا بيعرف يلزق موكيت لو يعرف يقابلني بعد الصلاة ويقول لنا عشان نبعث للمسجد يلزق لهم الموكيت ويأخذ الاجر والثواب ان شاء الله تعالى. خلاص بس قال انا عايزهم لا لا اسألني ليه اسألني ليه. نحن حينما دايما في الامور الخلافية نأخذ بالاحوط في الامور الخلافية نأخذ بالاحوط. اضرب لك مثالا سريعا حتى تفهم. امرأة وضعت ولم ينزل عليها دم تغتسل او لا تغتسل؟ هناك من اهل العلم قال هي لا تغتسل لان الاغتسال موقوف بسبب والسبب هو نزول الدم ولم ينزل دم. البعض الاخر قال لا تغتسل فان الموضع لا يخلو من دم حتى وان لم يظهر. هذه الواقعة ما حدثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع قضى فيها النبي بأمره ولذلك اختلف فيها الفقهاء ما بين موجب يوجب عليها الاغتسال وما بين من يقول لا غسل عليها. تمام ايش نفعل؟ هنا نفتي بالاحوط. الاحوط ايه؟ تختاس تختاس. كذلك الامر حدث عندنا خلاف في توقيت الفتح. يبقى ناخذ الاحوط نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نأخر الصلاة. ده هو ده ناخذ الاحوط نؤخر الصلاة. طيب في الصيام ها هناخد بالاحوط نفس القضية. يبقى اول ما يبدأ الفجر تمسك ولا تخليك تاكل لحد ما تقيم الصلاة؟ هذا هو بالاحوط. ومن هنا قلت لك انك تمسك مع اذان الفجر ده هذا هو الاحوط لك وتصلي بعده بنصف ساعة هذا هو الاحوط لك. مسلم الله يرضى عليك كتاب ولا لا لسه بتراجع ولسه يطبع ولسه يقلب ولسه